بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 15 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. استئناف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله للمشركين، وافتتاحه بقل لقصد توجه الأسماع إليه، ومناسبة وقوعه عقب ما تقدم أن الكلام المتقدم حكى تكذيبهم بالقرآن وادعاءهم أنه مفترا وأنه ليس بحق، ثم إبطال أن يكون القرآن مفترا على الله لأنه اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفة، ولأنه أعجز مكذبيه عن معارضته. فلما استوفى ذلك بأوضح حجة وبانت لقاصد الاهتداء المحجة، لاجر مدالة النوبة إلى إظهار خطر عقولهم واختلال تكذيبهم، فإنه بعد أن كان تكذيبا بما لم يحيطوا بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه مماثلة الحالة التي أنكروها، فإنهم قد وضعوا دينا فجعلوا بعض أرزاقهم حلالا لهم وبعضها حراما عليهم. فإن كان ذلك حقا بزعمهم، فمن الذي أبلغهم تلك الشرائع عن الله؟ ولماذا تقبلوها عمن شرعها لهم ولم يكذبوه وهم لا يستطيعون أن يلتزموا بذلك؟ وإن كان ذلك من تلقاء أنفسهم فقد افتروا على الله، فلزمهم ما ألصقوه بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلق بهم وبرأ الله منه رسوله. فهذا الاستدلال من الطريق المسمى بالقلب في علم الجدل. ثم إن اختيار الاستدلال عليهم بشيء من تشريعهم في خصوص أرزاقهم يزيد هذا الاستدلال مناسبة بآخر الكلام الذي قبله ليظهر ما فيه من حسن التخلص إليه، وذلك أن آخر الكلام المتقدم جملة هو خير مما يجمعون، أي من أموالهم، وتلك الأموال هي التي رزقهم الله إياها فجعلوا منها حلالا ومنها حراما، وكفروا نعمة الله إذ حرموا على أنفسهم من طيبات ما أعطاهم ربهم، وحسبهم بذلك شناعة بهم ملصقة وأبوابا من الخير في وجوههم مغلقة. والاستفهام في أرأيتم الله أذن لكم أم على الله تفترون تقريري باعتبار إلزامهم بأحد الأمرين، إما أن يكون الله أذن لهم أو أن يكونوا مفترين على الله تعالى. وقد شيب التقرير في ذلك بالإنكار على الوجهين، والرؤية علمية. وما أنزل الله لكم من رزق هو المفعول الأول لرأيتم، وجملة فجعلتم منه إلى آخرها معطوفة على صلة الموصول بفاء التفريع، أي الذي أنزل الله لكم فجعلتم منه. والاستفهام في الله أذن لكم أم على الله تفترون مفعول ثان لرأيتم، ورابط الجملة بالمفعول محذوف تقديره أذنكم بذلك، دل عليه قوله فجعلتم منه حراما وحلالا. وقل الثاني تأكيد لقل الأول معترض بين جملة الاستفهام الأولى وجملة الاستفهام الثانية لزيادة إشراف الأسماع عليه، وهي معادلة بهمزة الاستفهام لأنها بين الجملتين المعمولتين لفعل أرأيتم. وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني لأن الأصح جواز التعليق عن المفعول الثاني. وزعم الرضي أن الرؤية بصرية، وقد بسطت القول في ذلك عند قوله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، الآية في سورة الواقعة. وأم متصلة وهي معادلة لهمزة الاستفهام لأن الاستفهام عن أحد الأمرين، والرزق ما ينتفع به، وتقدم في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون في سورة البقرة، وفي قوله أو مما رزقكم الله في الأعراف. وعبر عن إعطاء الرزق بالإنزال لأن معظم أموالهم كانت الثمار والأعناب والحبوب، وكلها من آثار المطر الذي هو نازل من السحاب بتكوين الله، فأسند إنزاله إلى الله بهذا الاعتبار. ومعظم أموالهم الأنعام، وحياتها من العشب والكلأ وهي من آثار المطر. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال وفي السماء رزقكم، أي سبب رزقكم وهو المطر. وقد عرف العرب بأنهم بنوا ماء السماء، وهو على المجاز في كلمة بني، لأن الابن يطلق مجازا على الملازم للشيء، وقد عبر عن إعطاء الأنعام بالإنزال في قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج بهذا الاعتبار. والمجعول حرما هو ما حكى الله بعضه عنهم في قوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها، وقوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا في سورة الأنعام. ومحل الإنكار ابتداء هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراما عليهم، وأما عطف حلالا على حراما فهو إنكار بالتبع، لأنهم لما عمدوا إلى بعض ما أحل الله لهم فجعلوه حراما وميزوه من جملة الرزق، فقد جعلوا الحلال أيضا حلالا، أي بجعل جديد إذ قالوا هو حلال، فجعلوا أنفسهم مهيمنين على أحكام الله إذ عمدوا إلى الحلال منها فقلبوه حراما وأبقوا بعض الحلال على الحل، فلولا أنهم أبقوه على الحل لما بقي عندهم حلالا ولتعطل الانتفاع به، فلذلك أنكر عليهم جعل بعض الرزق حراما وبعضه حلالا، وإلا فإنهم لم يجعلوا ما كانوا حراما حلالا إذ لم يكن تحريم في الجاهلية. وقوله حلالا عطف على حراما والتقدير ومنه حلالا، لأن جميع ما رزقهم الله لا يعدو بينهم هذين القسمين، وليس المعنى فجعلتم بعضه حراما وحلالا وبعضه ليس بحرام ولا حلال، لأن ذلك لا يستقيم. وتقديم اسم الجلالة وهو مسند إليه على خبره الفعلي في قوله الله أذن لكم لتقوية الحكم مع الاهتمام، وتقديم المجرور على عامله في قوله أم على الله تفترون للاهتمام بهذا المتعلق تشنيعا لتعليق الافتراء به، وأظهر اسم الجلالة لتهويل الافتراء عليه، وحذف متعلق أذن لظهوره، والتقدير الله أذن لكم بذلك الجعل. قوله تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، عطف على جملة قل أرأيتم، فهو كلام غير داخل في القول المأمور به، ولكنه ابتداء خطاب لجميع الناس، وما للاستفهام، والاستفهام مستعمل في التعجيب من حالهم، والمقصود به التعريض بالمشركين ليستفيقوا من غفلتهم ويحاسبوا أنفسهم، ولذلك كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير هم مضافا إليه الظن، إما ضمير خطاب أو غيبة، فيقال وما ظنكم أو وما ظنهم، فعدل عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان بالموصول بالصلة المختصة بهم للتنبيه على أن الترديد بين أن يكون الله أذن لهم فيما حرموه وبين أن يكونوا مفترين عليه، فقد انحصر في القسم الثاني، وهو كونهم مفترين إذ لا مساغ لهم في الدعاء أنه أذن لهم، فإذا تعين أنهم مفترون فقد صار الافتراء حالهم المختص بهم، وفي الموصول إذان بعلة التعجيب من ظنهم بأنفسهم يوم القيامة. وحذف مفعول الظن لقصد تعميم ما يصلح له، أي ما ظنهم بحالهم وبجزائهم وبأنفسهم، وانتصب الكذب على المفعول المطلق، واللام فيه لتعريف الجنس، كأنه قيل كذبا ولكنه عرف لتفضيع أمره، أي هو الكذب المعروف عند الناس المستقبح في العقول. ويوم القيامة منصوب على الظرفية وعامله الظن، أي ما هو ظنهم في ذلك اليوم، أي إذا رأوا الغضب عليهم يومئذ ماذا يكون ظنهم أنهم لاقون، وهذا تهويل. وجملة إن الله لذو فضل على الناس تذيل للكلام المفتتح بقوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وفيه قطع لعذر المشركين وتسجيل عليهم بالتمرد بأن الله تفضل عليهم بالرزق والموعظة والإرشاد، فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر، وجعلوا رزقهم أنهم يكذبون في حين قابله المؤمنون بالفرح والشكر فانتفعوا به في الدنيا والآخرة. قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، معطوفة على جملة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، عطف غرض على غرض، لأن فصل الغرض الأول بالتذييل دليل على أن الكلام قد نقل إلى غرض آخر، وذلك الوعد بالثواب للرسول على ما هو قائم به من تبليغ أمر الله وتدبير شؤون المسلمين وتأييد دين الإسلام، وبالثواب للمسلمين على اتباعهم الرسول فيما دعاهم إليه، وجاء هذا الوعد بطريقة التعريض بحصول رضا الله تعالى عنهم في قوله إلا كنا عليكم شهودا، لأنهم يعلمون أن عملهم وعمل النبي ما كان إلا في مرضاة الله، فهو كقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويتضمن ذلك تنويها بالنبي صلى الله عليه وسلم في جليل أعماله، وتسلية على ما يلاقيه من المشركين من تكذيب وأذى، لأن اطلاع الله على ذلك وعلمه بأنه في مرضاته كاف في تسليته، كقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ولذلك توجه الخطاب ابتداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إليه وإلى من معه من المسلمين، وما الأولى وما الثانية نافيتان. والشأن العمل المهم والحال المهم، وفي للظرفية المجازية التي بمعنى شدة التلبس، وضمير منه إما عائد إلى شأن، أي وما تتلو من الشأن قرآنا فتكون من مبينة لما الموصولة، أو تكون بمعنى لام التعليل، أي تتلو من أجل الشأن قرآنا، وعطف وما تتلو من عطف الخاص على العام للاهتمام به، فإن التلاوة أهم شؤون الرسول عليه الصلاة والسلام. وإما عائد إلى قرآن، أي وما تتلو من القرآن قرآنا فتكون منه للتبعيض، والضمير عائد إلى مؤخر لتحصيل التشويق إليه حتى يتمكن في نفس السامع. وواو تتلو لام الكلمة، والفعل متحمل لضمير مفرد لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الكلام قد ابتدأ بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم، التي منها ما هو من خواصه كقيام الليل، وثني بما هو من شؤونه بالنسبة إلى الناس وهو تلاوة القرآن على الناس، وثلث بما هو من شؤون الأمة في قوله: ولا تعملون من عمل، فإنه وإن كان الخطاب فيه شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تقديم ذكر شأن في أول الآية يخصص عموم الخطاب في قوله: تعملون، فلا يبقى مرادا منه إلا ما يعمله بقية المسلمين. ووقع النفي مرتين بحرف ما ومرة أخرى بحرف لا، لأن حرف ما أصله أن يخلص المضارع للحال، فقصد أولا استحضار الحال العظيم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءته القرآن، ولما نفي عمل الأمة جاء بالحرف الذي الأصل فيه تخليصه المضارع للاستقبال للتثنية من أول الكلام على استمرار ذلك في الأزمنة كلها. ويعلم من قرينة العموم في الأفعال الثلاثة بواسطة النكرات الثلاث المتعلقة بتلك الأفعال والواقعة في سياق النفي، أن ما يحصل في الحال وما يحصل في المستقبل من تلك الأفعال سواء، وهذا من بديع الإيجاز والإعجاز. وكذلك الجمع بين صيغ المضارع في الأفعال المعممة تكون وتتلو وتعملون، وبين صيغة الماضي في الفعل الواقع في موضع الحال منها إلا كنا، للتنبيه على أن ما حصل ويحصل وسيحصل سواء في علم الله تعالى على طريقة الاحتباك، كأنه قيل: وما كنتم وتكون وهكذا، إلا كنا ونكون عليكم شهودا. ومن عمل مفعول تعملون، فهو مصدر بمعنى المفعول، وأدخلت عليه من للتنصيص على التعميم ليشمل العمل الجليل والحقير والخير والشر. والاستثناء في قوله: إلا كنا عليكم شهودا، استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم العمل، أي إلا في حالة علمنا بذلك. فجملة كنا عليكم في موضع الحال، ووجود حرف الاستثناء أغنى عن اتصال جملة الحال بحرف قد، لأن الربط ظاهر بالاستثناء. والشهود جمع شاهد، وأخبر بصيغة الجمع عن الواحد وهو الله تعالى، تبعا لضمير الجمع المستعمل للتعظيم، ومثله قوله تعالى: إنا كنا فاعلين، ونظيره في ضمير جماعة المخاطبين في خطاب الواحد في قول جعفر بن علبة الحارثي: فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق. وذلك استعارة بتشبيه الواحد بالجماعة في القوة، لأن الجماعة لا تخلو من مزايا كثيرة موزعة في أفرادها. والشاهد الحاضر، وأطرق على العالم بطريقة المجاز المرسل، ولذلك عدي بحرف على. وإذ ظرف، أي حين تفيضون، والإفاضة في العمل الاندفاع فيه، أي الشروع في العمل بقوة واهتمام. وهذه المادة مؤذنة بأن المراد أعمالهم في مرضاة الله ومصابرتهم على أذى المشركين، وخصت هذه الحالة وهذا الزمان بالذكر بعد تعميم الأعمال اهتماما بهذا النوع، فهو كذكر الخاص بعد العام، كأنه قيل ولا تعملون من عمل ما وعمل عظيم تفيضون فيه إلا كنا عليكم شهودا حين تعملونه وحين تفيضون فيه. وجملة وما يعزب عن ربك إلى آخرها عطف على جملة وما تكون في شأن، وهي بمنزلة التذييل لما فيها من زيادة التعميم في تعلق علم الله تعالى بجميع الموجودات بعد الكلام على تعلقه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. والعزوب البعد، وهو مجاز هنا للخفاء وفوات العلم، لأن الخفاء لازم للشيء البعيد، ولذلك علق باسم الذات دون صفة العلم، فقال عن ربك، وقرأ الجمهور يعزب بضم الزاي، وقرأه الكسائي بكسر الزاي، وهما وجهان في مضارع عزبا. ومن في قوله من مثقال ذرة مزيدة لتأكيد عموم النفي الذي في ما يعزب. والمثقال اسم آلة لما يعرف به مقدار ثقل الشيء، فهو وزن مفعال من ثقل، وهو اسم لصنج مقدر بقدر معين يوزن به الثقل. والذرة النملة الصغيرة، ويطرق على الهباءة التي ترى في ضوء الشمس كغبار دقيق جدا. والظاهر أن المراد في الآية الأول، وذكرت الذرة مبالغة في الصغر والدقة للكناية بذلك عن إحاطة العلم بكل شيء، فإن ما هو أعظم من الذرة يكون أولى بالحكم. والمراد بالأرض والسماء هنا العالم السفلي والعالم العلوي، والمقصود تعميم الجهات والأبعاد بأقصر عبارة، وتقديم الأرض هنا لأن ما فيها أعلق بالغرض الذي فيه الكلام، وهو أعمال الناس، فإنهم من أهل الأرض بخلاف ما في سورة سبأ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإنه لما كان المقام لذكر علم الغيب والغيب ما غاب عن الناس ومعظمه في السماء لائم ذلك أن قدمت السماء على الأرض، وعطف ولا أصغر من ذلك ولا أكبر على ذرة تصريحا بما كني عنه بمثقال ذرة من جميع الأجرام. وأصغر بالفتح في قراءة الجمهور ممنوعا من الصرف، لأنه معطوف على ذرة المجرور على أن لا مقحمة لتأكيد النفي. وجوز أن يكون العطف عطف جملة وتكون لا نافية للجنس، وأصغر اسمها مبنيا على الفتح فيكون ابتداء كلام. وقرأ حمزة وخلف ويعقوب ولا أصغر ولا أكبر برفعهما باعتبار عطف أصغر على محل مثقال لأنه فاعل يعزب في المعنى. وكسرته كسرة جر الحرف الزائد، وهو وجه من فصيح الاستعمال، أو باعتبار عطف الجملة على الجملة، وتكون لا نافية عاملة عمل ليس وأصغر اسمها. والاستثناء على الوجهين الأولين من قراءتي نصب أصغر ورفعه استثناء منقطع بمعنى لكن، أي لا يعزب ذلك ولكنه حاضر في كتاب. وجوز أن يكون استثناء متصلا من عموم أحوال عزوب مثقال الذرة وأصغر منها وأكبر، وتأويله أن يكون من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. والمعنى لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء إلا في حال كونه في كتاب مبين، أي إلا معلوما مكتوبا، ويعلم السامع أن المكتوب في كتاب مبين لا يمكن أن يعزب، فيكون انتفاء عزوبه حاصلا بطريق برهاني. والمجرور على هذا كله في محل الحال. وعلى الوجهين الأخيرين من القراءتين يكون الاستثناء متصلا والمجرور ظرفا مستقلا في محل خبر لا أن فيه، فهو في محل رفع أو في محل نصب، أي لا يوجد أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والكتاب علم الله، استعير له الكتاب لأنه ثابت لا يخالف الحق بزيادة ولا نقصان. ومبين اسم فاعل من أبان بمعنى بان، أي واضح بين لا احتمال فيه. قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. استئناف للتصريح بوعد المؤمنين المعرض به في قوله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك الآية، وبتسلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من الكفار من أذى وتهديد، إذ أعلن الله للنبي والمؤمنين بالأمن من مخافة أعدائهم ومن الحزن من جراء ذلك، ولمح لهم بعاقبة النصر ووعدهم البشرى في الآخرة وعدا لا يقبل التغيير ولا التخلف تطمينا لنفوسهم، كما أشعر به قوله عقبه لا تبديل لكلمات الله. وافتتاح الكلام بأداة التنبيه إيماء إلى أهمية شأنه، كما تقدم في قوله ألا إنهم هم المفسدون في سورة البقرة. ولذلك أكدت الجملة بإن بعد أداة التنبيه وفي التعبير بأولياء الله دون أن يؤتى بضمير الخطاب كما هو مقتضى وقوعه عقب قوله وما تعملون من عمل، يؤذن بأن المخاطبين قد حق لهم أنهم من أولياء الله مع إفادة حكم عام شملهم ويشمل من يأتي على طريقتهم. وجملة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبر إن، والخوف توقع حصول المكروه للمتوقع فيتعدى بنفسه إلى الشيء المتوقع حصوله فيقال خاف الشيء، قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني. وإذا كان توقع حصول المكروه لغير المتوقع يقال للمتوقع خاف عليه، كقوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقد اقتضى نظم الكلام نفي جنس الخوف لأن لا إذا دخلت على النكرة دلت على نفي الجنس، وأنها إذا بني الاسم بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصا، وإذا لم يبنى الاسم على الفتح كان نفي الجنس ظاهرا، مع احتمال أن يراد نفي واحد من ذلك الجنس إذا كان المقام صالحا لهذا الاحتمال، وذلك في الأجناس التي لها أفراد من الذوات مثل رجل. فأما أجناس المعاني فلا يتطرق إليها ذلك الاحتمال، فيستوي فيها رفع اسم لا وبناؤه على الفتح، كما في قول إحدى نساء حديث أم زرع زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، فقد رويت هذه الأسماء بالرفع وبالبناء على الفتح. فمعنى لا خوف عليهم أنهم بحيث لا يخاف عليهم خائف، أي هم بمأمن من أن يصيبهم مكروه يخاف من إصابة مثله، فهم وإن كانوا قد يهجس في نفوسهم الخوف من الأعداء هجسا من جبلة تأثر النفوس عند مشاهدة بوادر المخافة، فغيرهم ممن يعلم حالهم لا يخاف عليهم لأنه ينظر إلى الأحوال بنظر اليقين سليما من التأثر بالمظاهر، فحالهم حال من لا ينبغي أن يخاف، ولذلك لا يخاف عليهم أولياؤهم لأنهم يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجسون منه خيفة. فالخوف الذي هو مصدر في الآية يقدر مضافا إلى فاعله وهو غيرهم لا محالة، أي لا خوف يخافه خائف عليهم، وهم أنفسهم إذا اعتراهم الخوف لا يلبث أن ينقش عنهم وتحل السكينة محله، كما قال تعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقال لموسى لا تخاف دركا ولا تخشى، وقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يدعو الله بالنصر ويكثر من الدعاء ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض، ثم خرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية تغير الأسلوب في قوله ولا هم يحزنون، فأسند فيه الحزن المنفي إلى ضمير أولياء الله مع الابتداء به، وإراد الفعل بعده مسندا مفيدا تقوية الحكم، لأن الحزن هو انكسار النفس من أثر حصول المكروه عندها، فهو لا توجد حقيقته إلا بعد حصوله، والخوف يكون قبل حصوله. ثم هم وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور الدنيا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فذلك حزن وجداني لا يستقر بل يزول بالصبر، ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم وهو حزن المذلة وغلبة العدو عليهم وزوال دينهم وسلطانهم. ولذلك جاء في جانب نفي الحزن عنهم بإدخال حرف النفي على تركيب مفيد لتقوي الحكم بقوله ولا هم يحزنون، لأن جملة هم يحزنون يفيد تقديم المسند إليه فيها تقوي الحكم الحاصل بالخبر الفعلي. فالمعنى لا يحصل لهم خوف متمكن ثابت يبقى فيهم ولا يجدون تخلصا منه. فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه وأن لا يحل بهم ما يحزنهم. ولما كان ما يخاف منه من شأنه أن يحزن من يصيبه كان نفي الحزن عنهم مؤكدا لمعنى نفي خوف خائف عليهم. وجمهور المفسرين حملوا الخوف والحزن المنفيين على ما يحصل لأهل الشقاوة في الآخرة بناء على أن الخوف والحزن يحصلان في الدنيا كقوله فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقد علمت ما يغني عن هذا التأويل، وهو يبعد عن مفاد قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والولي الموالي أي المحالف والناصر، وكلها ترجع إلى معنى الولي بسكون اللام، وهو القرب، وهو في معنى الولي كلها قرب مجازي. وتقدم في قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا في سورة الأنعام، وهو قرب من الجانبين، ولذلك فسروه هنا بأنه الذي يتولى الله بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة. وقد بيّن أولياء الله في هذه الآية بأنهم الذين آمنوا واتقوا، فاسم الموصول وصلته خبر وما بينهما اعتراض، أو تجعل جملة لا خوف عليهم خبر إن، ويجعل اسم الموصول خبر مبتدأ محذوف حذفا جاريا على الاستعمال كما هو سماه السكاكي في حذف المسند إليه. وأيا ما كان فهذا الخبر يفيد أن يعرف السامع كنه معنى أولياء الله اعتناء بهم، على نحو ما قيل في قول أوس بن حجر الألمعي الذي يظن بك ظنك أن قد رأى وقد سمع. ودل قوله وكانوا يتقون على أن التقوى ملازمة لهم أخذا من صيغة كانوا، وأنها متجددة منهم أخذا من صيغة المضارع في قوله يتقون. وقد كنت أقول في المذاكرات منذ سنين خلت في أيام الطلب أن هذه الآية هي أقوى ما يعتمد عليه في تفسير حقيقة الولي شرع، وأن على حقيقتها يحمل معنى قوله في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. وإشارة الآية إلى تولي الله إياهم بالكرامة بقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتعريف البشرى تعريف الجنس، فهو صادق ببشارات كثيرة، وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة حال من البشرى، والمعنى أنهم يبشرون بخيرات قبل حصولها في الدنيا بما يتكرر من البشارات الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة بما يتلقونه من الملائكة وما يسمعونه من أمر الله بهم إلى النعيم المقيم، كقوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. وروى الترمذي عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، فهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال الترمذي وليس فيه عطاء بن يسار، أي ليس في الحديث أن أبا صالح يرويه عن عطاء بن يسار كما هو المعروف في رواية أبي صالح إلى أبي الدرداء، وعليه فالحديث منقطع غير متصل السند. وقد رواه الترمذي بسندين آخرين فيهما عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء، وذلك سند فيه مجهول، فحالة إسناد هذا الخبر مضطربة لظهور أن عطاء لم يسمعه من أبي الدرداء. ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى في الحياة الدنيا، لأنها تؤذن صاحبها بخير مستقبل يحصل في الدنيا أحرى الآخرة، أو كأن السائل سأل عن بشرى الحياة، فأما بشرى الآخرة فكانت معروفة بقوله يبشرهم ربهم برحمة منه الآية ونحوها من الآيات. وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول في هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، ومن البشرى الوعد بأن لهم عاقبة النصر على الأعداء وتمكينهم من السلطان في الدنيا، وأن لهم النعيم الخالد في الآخرة. ومقابلة الحسن بالبشرى من محسنات الطباق، وجملة لا تبديل لكلمات الله مبينة لتأكيد الوعد الذي تضمنه قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تذكيرا لهم بأن ما وعدهم الله به من البشائر مثل النصر وحسن العاقبة أمر ثابت لا يتخلف، لأنه من كلمات الله. وقد نفي التبديل بصيغة التبرئة الدالة على انتفاء جنس التبديل، والتبديل التغيير والإبطال، لأن إبطال الشيء يستلزم إيجاد نقيضه. وكلمات الله الأقوال التي أوحي بها إلى الرسول في الوعد المشار إليه. ويؤخذ من عموم كلمات الله وعموم نفي التبديل أن كل ما هو تبديل منفي من أصله. روي أن الحجاج خطب فذكر عبد الله بن الزبير فقال إنه قد بدل كتاب الله، وكان ابن عمر حاضرا فقال له ابن عمر لا تطيق ذلك أنت ولا ابن الزبير، لا تبديل لكلمات الله. وجملة ذلك هو الفوز العظيم، مؤكدة لجملة لهم البشرى ومقررة لمضمونها، فلذلك فصلت. والإشارة بذلك إلى المذكور من مضمون الجمل الثلاث المتقدمة، واختيار اسم الإشارة لأنه أجمع لما ذكر، وفيه كمال تمييز له لزيادة تقرير معناه، وذكر ضمير الفصل بعد اسم الإشارة لزيادة التأكيد ولإفادة القصر، أي هو الفوز العظيم لا غيره مما يتقلب فيه المشركون في الحياة الدنيا من رزق ومنعة وقوة، لأن ذلك لا يعد فوزا إذا عاقبته المذلة والإهانة في الدنيا وبعده العذاب الخالد في الآخرة، كما أشار إليه قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الجملة معطوفة على جملة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عطف الجزئي على الكلي، لأن الحزن المذكور هنا نوع من أنواع الحزن المنفي في قوله ولا هم يحزنون، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التفريع، لأن دفع هذا الحزن يتفرع على ذلك النفي، ولكن عدل إلى العطف بالواو ليعطي مضمون الجملة المعطوفة استقلالا بالقصد إليه، فيكون ابتداء كلام مع عدم فوات معنى التفريع لظهوره من السياق. والحزن المنهي عن تطرقه هو الحزن الناشئ عن أذى المشركين محمد صلى الله عليه وسلم بأقوالهم البذيئة وتهديداتهم، ووجه الاقتصار على دحضه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلقى من المشركين محزنا إلا أذى القول البذئي، وصيغة لا يحزنك قولهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر صيغته أنه نهي عن أن يحزنه النبي صلى الله عليه وسلم كلام المشركين، مع شأن النهي أن يتوجه الخطاب به إلى من فعل الفعل المنهي عنه، ولكن المقصود من مثل هذا التركيب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتأثر بما شأنه أن يحزن الناس من أقوالهم، فلما وجه الخطاب إليه بالنهي عن عمل هو من عمل غيره، تعين أن المراد بذلك الكناية عن نهيه هو عن حصول ذلك الحزن في نفسه، بأن يصرف عن نفسه أسبابه وملزوماته، فيؤول إلى معنى لا تترك أقوالهم تحزنك، وهذا كما يقول: لا أرينك تفعل كذا، ولا أعرفنك تفعل كذا، فالمتكلم ينهى المخاطب عن أن يراه المتكلم فاعلا كذا، والمراد نهيه عن فعل ذلك حتى لا يراه المتكلم، فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، والمعنى لا تفعلن كذا فأراك تفعله، ومعنى لا يحزنك قولهم لا تحزن لقولهم فيحزنك. ومعلوم أن أقوال المشركين التي تحزن النبي هي أقوال التكذيب والاستهزاء، فلذلك حذف مفعول القول لأن المصدر هنا نزل منزلة مصدر الفعل اللازم، وجملة إن العزة لله جميعا تعليل لدفع الحزن عنه، ولذلك فصلت عن جملة النهي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل عزة ومنعة، فأجيب بأن عزتهم كالعدم لأنها محدودة وزائلة، والعزة الحق لله الذي أرسلك، وهي أيضا في محل استئناف بياني، وكل جملة كان مضمونها علة للتي قبلها تكون أيضا استئنافا بيانية، فالاستئناف البياني أعم من التعليل، وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بها، ولأنه يفيد مفاد لام التعليل وفاء التفريع في مثل هذا المقام الذي لا يقصد فيه دفع إنكار من المخاطب. ويحسن الوقف على كلمة قولهم لكي لا يتوهم بعض من يسمع جملة إن العزة لله جميعا فيحسبه مقولا لقولهم، فيتطلب لماذا يكون هذا القول سببا لحزن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم من قولهم إن العزة لله، وإن كان في المقام ما يهدي السامع سريعا إلى المقصود. ونظير هذا الإيهام ما حكي أن ابن قتيبة وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة ذكر قراءة أبي حيوة أن العزة لله بفتح همزة أن، وأعرى بدلا من قولهم، فحكم أن هذه القراءة كفر. حكى ذلك عنه ابن عطية وأشار إلى ذلك في الكشاف فقال: ومن جعله بدلا من قولهم ثم أنكره فالمنكر هو تخريجه. ولعل ابن قتيبة أراد أن كسر الهمزة وإن كان محتملا لأن تكون الجملة بعدها معمولة لقولهم، لأن شأن إن بعد فعل القول ألا تكون بفتح الهمزة، لكن ذلك احتمال غير متعين، لأنه يحتمل أيضا أن تكون الجملة استئنافا، والسياق يعين الاحتمال الصحيح. فأما إذا فتحت الهمزة كما قرأ أبو حيوة فقد تعينت أن تكون معمولة لما ذكر قبلها وهو لفظ قولهم، ولا محمل لها عنده إلا أنها أي المصدر المنسبك منها بدل من كلمة قولهم، فيصير المعنى أن الله نهى نبيه عن أن يحزن من قول المشركين العزة لله جميعا، وكيف وهو إنما يدعوهم لذلك، وإذ كان النهي عن شيء يقتضي تجويز تلبس المنهي بالشيء المنهي عنه، اقتضى ذلك تجويز تلبس النبي صلى الله عليه وسلم بالحزن لمن يقول هذا القول، وهذا التجويز يؤول إلى كفر من يجوزه على طريقة التكفير باللازم. ومقصده التشنيع على صاحب هذه القراءة، وإنما بنى ابن قتيبة كلامه على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبل أن، لعله راعى أن التقدير خلاف الأصل أو أنه غير كاف في دفع الإيهام. فالوجه أن ابن قتيبة هول ما له تأويل، ورد العلماء عليه رد أصيل. والتعريف في العزة تعريف الجنس المفيد للاستغراق بقرينة السياق، واللام في قوله لله للملك، وقد أفاد جعل جنس العزة ملكا لله أن جميع أنواعها ثابت لله، فيفيد أن له أقوى أنواعها وأقصاها، وبذلك يفيد أن غير الله لا يملك منها إلا أنواعا قليلة، فما من نوع من أنواع العزة يوجد في ملك غيره فإن أعظم منه من نوعه ملك لله تعالى، فلذلك لا يكون لما يملكه غير الله من العزة تأثير إذا صادم عزة الله تعالى، وأنه لا يكون له تأثير إلا إذا أمهله الله، فكل عزة يستخدمها صاحبها في مناواة من أراد الله نصره فهي مدحوضة مغلوبة، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وإذ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله أرسله وأمره بزجر المشركين عما هم فيه، كان بحيث يؤمن بالنصر إذا أعلمه الله بأنه مراده، ويعلم أن ما للمشركين من عزة هو في جانب عزة الله تعالى كالعدم. وجميعا حال من العزة مؤكدة مضمون الجملة قبلها المفيدة لاختصاصه تعالى بجميع جنس العزة لدفع احتمال إرادة المبالغة في ملك ذلك الجنس، وجملة هو السميع العليم مستأنفة، وإجراء هذا الخبر على اسم الجلالة الواقع ركنا في الجملة التعليلية يجر معنى التعليل إلى هذه الجملة، فتفيد الجملة تعليلا آخر أو تكملة للتعليل الأول، لأنه إذا تذكر المخاطب أن صاحب العزة يعلم أقوالهم وأحوالهم زاد ذلك قوة في دفع الحزن من أقوالهم عن نفسه، لأن الذي نهاه عن الحزن من أقوالهم وتطوالهم أشد منهم قوة، ومحيط علمه بما يقولونه وبأحوالهم، فهو إذا نهاك عن الحزن من أقوالهم ما نهاك إلا وقد ضمن لك السلامة منهم مع ضعفك وقوتهم، لأنه يمدك بقوته وهو أعلم بتكوين أسباب نصرك عليهم. والمراد بالسميع العالم بأقوالهم التي من شأنها أن تسمع، وبالعليم ما هو أعم من أحوالهم التي ليست بمسموعات، فلا يطلق على العلم بها اسم السميع. قوله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. المقصود بتوجيه هذا الكلام هم المشركون لتأييسهم من كل احتمال لانتصارهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فإن كثيرا منهم حين يفهم ما في الآيات الخمس السابقة من قوله وما تكون في شأن إلى هنا من التصريح بهوان شأنهم عند الله وعند رسوله ومن التعريض باقتراب حلول الغلبة عليهم يخابرهم بعض الشك في صدق الرسول وأن ما توعدهم به حق، ثم يغالطون أنفسهم ويسلون قلوبهم بأنه إن تحقق ذلك سيجدون من آلهتهم وساطة في دفع الضر عنهم، ويقولون في أنفسهم لمثل هذا عبدناهم وللشفاعة عند الله أعددناهم. فسيق هذا الكلام لقطع رجائهم منهم بالاستدلال على أنهم دون ما يظن بهم، فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، ومناسبة وقوعها عقب جملة ولا يحزنك قولهم أن أقوالهم دحضت بمضمون هذه الجملة، وأما وقوعها عقب جملة إن العزة لله جميعا فلأنها حجة على أن العزة لله، لأن الذي له من في السماوات ومن في الأرض تكون له العزة الحق. وافتتاح الجملة بحرف التنبيه مقصود منه إظهار أهمية العلم بمضمونها وتحقيقه، ولذلك عقب بحرف التأكيد، وزيد ذلك تأكيدا بتقديم الخبر في قوله لله من في السماوات ومن في الأرض وباجتلاب لام الملك، ومن الموصولة شأنها أن تطلق على العقلاء، وجيء بها هنا مع أن المقصد الأول إثبات أن آلهتهم ملك لله تعالى وهي جمادات غير عاقلة تغليبا ولاعتقادهم تلك الآلهة عقلاء، وهذا من مجارات الخصم في المناظرة لإلزامه بنهوض الحجة عليه حتى على لازم اعتقاده، والحكم بكون الموجودات العاقلة في السماوات والأرض ملكا لله تعالى يفيد بالأحرى أن تلك الحجارة ملك الله، لأن من يملك الأقوى أقدر على أن يملك الأضعف، فإن من العرب من عبد الملائكة ومنهم من عبدوا المسيح وهم نصارى العرب. وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموجودات فكأنه قيل ألا إن لله جميع الموجودات، وجملة وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلى آخرها معطوفة على جملة لله من في السماوات ومن في الأرض، وهي كالنتيجة للجملة الأولى، إذ المعنى أن جميع الموجودات ملك لله، واتباع المشركين أصنامهم اتباع خاطئ باطل، وما نافية لا محالة بقرينة تأكيدها بإن النافية وإيراد الاستثناء بعدهما، وشركاء مفعول يدعون الذي هو صلة الذين، وجملة إن يتبعون توكيد لفظي لجملة ما يتبع الذين يدعون، وأعيد مضمونها قضاء لحق الفصاحة حيث حصل من البعد بين المستثنى والمستثنى منه بسبب الصلة الطويلة ما يشبه التعقيد اللفظي، وذلك لا يليق بأفصح كلام مع إفادة تلك الإعادة مفاد التأكيد، لأن المقام يقتضي الإمعان في إثبات الغرض. والظن مفعول لكلا فعلي يتبع ويتبعون، فإنهما كفعل واحد، وليس هذا من التنازع، لأن فعل التوكيد اللفظي لا يطلب عملا، لأن المقصود منه تكرير اللفظ دون العمل، فالتقدير وما يتبع المشركون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والظن هنا اسم منزل منزلة اللازم لم يقصد تعليقه بمظنون معين، أي شأنهم اتباع الظنون، والمراد بالظن هنا العلم المخطئ. وقد بينت الجملة التي بعدها أن ظنهم لا دليل عليه بقوله وإن هم إلا يخرصون، والخرص القول بالحزر والتخمين، وتقدم نظير هذه الآية في سورة الأنعام وهو قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.